شبكة قمم إعلامية النور النور النور النور النور والدينا لأمان جنان مولانا اهدينا ارض عنا يا الله اقبل منا ارض عنا اقبل منا لو نغلط ربي سامحنا لو نغلط ربي سامحنا آمين احفظ ماما يا الله احمي بابا يا الله احفظ ماما يا الله احمي بابا يا الله رب ارحمنا احنا كلنا آمين آمين رب ارحمنا احنا كلنا صلي عليه اجمعنا فيه صلي عليه اجمعنا فيه هادينا ونبينا محمد هادينا ونبينا محمد Yeah.